السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سري للنساء فقط، رسالتين في غاية الأهمية. الرسالة الأولى: لا شك أن كل فتاة تتمنى أن ربنا يرزقها زوجا صالحا، عشان كده بقول اسمعي نصيحتي، أسدي لك أربع نصائح في هذه الرسالة الأولى. أول حاجة: استعيني بالله وأكثري من الدعاء في جوف الليل الأخير، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. قومي واطلبي اللي أنت عايزة يا رب، زوجني زوجا صالحا، يا رب عجل لي بالزواج بزوج صالح، وهكذا اطلبي، فخزائن السماوات والأرض بيد الخالق سبحانه وتعالى. رقم 2: كتري على قد ما تقدري من الاستغفار. ليه؟ لأن الاستغفار سبب في الزواج والذرية. عرفنا منين؟ من قول سيدنا نوح عليه السلام لقومه حينما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أموال وبنين، طب البنين هيجوا إزاي؟ هيجوا من خلال الزواج، وكأنه اختصار، ويمددكم بأموال وأزواج وبنين، لأن البنين مش هيجوا إلا من خلال الزواج. كل ذلك بالاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3: كتري من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبي بن كعب قال له: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي يعني في هذا الوقت اللي أنا بقعد فيه للذكر ده؟ قال له: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع. قال له: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فضل يتدرج لحد ما قال له في الآخر: إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فكون الواحدة قاعدة من غير جواز ده هم يؤرقها، خصوصا لو كبرت في السن، نفسها ان ربنا يرزقها بزوج صالح قبل ما يعدي السن وتعيش حياتها لوحدها، فده هم. الهم ده يزال بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4: ادعي بقى لكل مسلمة لم تتزوج، ادعي لها بالزوج الصالح، لان عندنا حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فلما تقومي كده في جوف الليل وتصلي وتسجدي وتبين وبين يدي الله، تقول: يا رب اللهم زوجني بزوج صالح، وزوج أختي فلانة بزوج صالح، وزوج أختي فلانة بزوج صالح، أو تعمميها وزوج كل بنات المسلمين بأزواج صالحين، فالملك يقول لك آمين ولك بمثل. مش لكن بمثل بقى عدد الأزواج دول كلهم، إنما المقصود ولكن بمثل زي ما دعيت لهم، إن شاء الله يبقى الدعاء مستجاب، لأن دعاء الملك يعني بفضل الله مستجاب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرسالة الثانية بقى: طيب الحمد لله ربنا أكرمك بقى واتجوزتي، إزاي تحافظي على بيتك ويدوم الود والحب بينك وبين زوجك؟ أقول لك على 10 حاجات، بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رقم 1: أيضا استعيني بالله وأكثري من الدعاء في جوف الليل الأخير، يعني ده وقت كله بركة وكل وقت استجابة الدعاء بفضل الله. فقومي وصلي ركعتين بالليل كل ليلة وقول: يا رب اللهم احفظ لي زوجي، اللهم أدم المحبة بيني وبينه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. يبقى قومي إيه؟ استعيني بالله، وقومي صلي بالليل وادعي بفضل الله. رقم 2: برضو كتري من الاستغفار. ليه؟ طب الاستغفار استغفرنا عشان ربنا يرزقك بزوج صالح وبذرية صالحة، طب ربنا رزقك بزوج صالح وذرية صالحة، الاستغفار هنا ليه بقى؟ لأن الذنوب تفرق بين الناس، والاستغفار يزيل الذنوب فتبقى الألفة والمودة بينك وبين زوجك. ايه الدليل على ان الذنوب تفرق بين الناس؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في الادب المفرد بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. زوج وزوجة، لو الزوجة أذنبت وما تابتش، أو الزوج أذنب وما تابش، ممكن يكون الذنب ده سبب في الفرقة بينهما، يبقى في ما بينهم بغضاء، كراهية، تمام، فيفرق بينهم عياذا بالله. أو واحد وصديقه، أو واحد وجاره، أو واحد وقريبه، واحد فيهم يذنب ولا يتوب، فيكون ذلك سببا للفرقة بينهما. يبقى ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. عشان كده كتري دايما من الاستغفار. رقم ثلاثة، تعهدي زوجك دايما في، او زوجك دايما في طعامه وشرابه ونومه وراحته، دايما كده يعني تعهديه في وقت الراحه بتاعته، اكله بياكل الساعه كام؟ يكون الاكل جاهز، يعني تنوي كده نيه ان انت بتطعميه علشان تعينيه على طاعه الله، فيبقى كل طاعه هو بيعملها في ميزان حسناتك بفضل الله. فتتعهدي وقت اكله، النوع الاكل اللي هو بيحبه، الحاجه اللي بيحب يشربها، وقت النوم توفري له الراحه عشان يعرف ينام، عشان يقدر يقوم يشتغل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني تعهدي حياته بفضل الله وكوني سبب لراحته في الدنيا. رقم اربعه، امدحيه وداعي به بأجمل الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود. الودود التي تتودد إلى زوجها بأجمل كلمات الحب في الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة، يعني إيه؟ لا ترفعي صوتك على زوجك حتى في أحلك الظروف. أكتر حاجة يكرهها الرجل ان زوجته ترفع صوتها عليه وتقف تزعق له، ويبقى الند بالند، يعني كأن راجل قدام راجل. هذا الكلام يذهب المودة بين الزوجين. خلي صوتك هادي وتعاملي مع الامور بهدوء، حتى لو هو عياذا بالله اخطأ فيكي فتجنبي وقعدي على جنب كده وكتري من الاستغفار، وهتلاقيه راجع لحد عندك بفضل الله يعتذر لك. رقم ستة، استقبليه وهو راجع من بره من شغله او من مشاويره او من سفره، استقبليه دايما بالبسمة والكلمة الطيبة والمزاح، وما تستقبلوش بقى بالهموم والمشاكل والأخبار المؤلمة. واضح كده؟ يعني حتى لو في خبر مؤلم، تمام، أجليه بعد، يعني بعد ساعة ساعتين لتاني يوم، تمام، طالما هو ممكن يتأجل، إنما ما تستقبلوش هو جاي من بره: الحق ما عرفتش اللي حصل ده، فلانة ماتت وفلان مش عارف إيه وفلان حصل له كذا. يعني إيه؟ بلاش استقبال الزوج بالأخبار السيئة. رقم سبعة، لو كان في بقى خبر مؤلم تدرجي في توصيل الخبر. يعني في حاجة مؤلمة وهتوصلها له، بلاش توصليها مرة واحدة. مثلا والدته حصل لها حادث مثلا، فممكن تتدرجي في الكلام، تقولي له: عايزين نطمن بس على ماما، ربنا يبارك فيك، لما نتصل بيها عشان نشوفها عامله ايه، اصلا سمعت بس انها تعبانه شويه. بس مش اول ما يدخل تقول الكلام ده، يعني بعد ما ياكل ويشرب ويرتاح تقول: عايزين نطمن عليها ونشوفها عامله ايه، وحشتنا والله، عايزين نطمن عليها، اصلا سمعت انها تعبانه شويه وهي عامله حادثه، تمام. بس انت بتوصل الخبر واحده واحده، بلاش توصل الخبر مره واحده عشان ما يكونش صدمه عليه. وده بيفكرني كده بموقف جميل. كان واحد كان بيربي قطه شيرازي من نوع الغالي قوي، وبعدين جاله سفريه شغل بره البلد، فالمهم خاف يرميها في الشارع لقطه الشوارع تاكلها، لانها قطه هاديه قوي، يعني مالهاش في الافتراس بتاع قطه الشوارع. فراح لواحد صاحبه قال له: حبيبي الله يبارك فيك، خلي القطه دي عندك، انا مسافر بس الشغل وكده يعني، فلو رجعت هاخدها منك، ولو ما رجعتش ينوبك ثواب فيها، خليها مع القطه اللي عندك، تمام، عشان بس ما نرماش في الشارع. قال له: حاضر. اخونا ده راح مسافر، فبعد ما سافر بعد اسبوعين بيتصل بصاحبه يطمن عليه ويطمن على القطه بالمره. فسلام عليكم حبيبي. قال له: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبارك ايه؟ قال له: الحمد لله. فقال له: اخبار القطه ايه؟ قال له: ماتت. قال له: يا اخي يعني بالراحه عليا، يعني مهد لي الخبر، مش لازم مرة واحدة كده تصدمني. قال لي: أنا كنت عايز أقولها لك إزاي؟ قال له: يعني أسألك أول مرة القطة عاملة إيه؟ قول لي مثلا بتلعب فوق السطوح، تمام؟ بعد أسبوع قول لي القطة مريضة، أبقى أنا عارف إنها مريضة. بعد أسبوعين قول لي إنها ماتت. إنما مش مرة واحدة كده. وبعدين سكت كده وقال له: طب أنا بتصل بوالدي بقى يومين ما بيردش عليا، ما تعرفش أخباره إيه؟ قال له: لا الحمد لله، بيلعب فوق السطوح. يعني فإيه؟ جابها له بقى خد منه الدرس ووصلها له بالتدريج يعني. يبقى رقم 7، لو كان في خبر مؤلم نوصله ايه بالتدريج، بلاش نصدمه بالخبر مرة واحدة. رقم 8، ما تجمعيش كل طلباتك مرة واحدة، يعني مش كل الطلبات عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا وجيب لي كذا يعني ممكن تطلبي طلبات الصيف والشتاء في مرة واحدة، لا يعني خليها ايه واحدة واحدة، تدرجي، شوفي الأهم واطلبيه ثم المهم ثم المهم وهكذا، تمام. رقم 9، احفظي سر زوجك، ما تخليش سر البيت وسر زوجك يطلع بره، لأن ده يثير الضغينة والشحناء بين الزوجين. آخر حاجة، لا تكثري من العتاب، لو في حاجة زعلتك عاتبيه برقة كده وبذوق، في حاجة تانية معلش عدي ديت، مش لازم كل حاجة. كانوا يقولون يعني عند العرب إن خير الرجال الفطن المتغافل، فلا بد يكون في بينا شيء من التغافل. يعني إيه؟ يعني الزوج يشوف مثلا الزوجة أخطأت في 7 حاجات يعاتبها على حاجتين ثلاثة ويسيب الباقي طالما حاجات مش مهمة قوي. طب الزوجة كذلك تشوفه غلط في 5 6 حاجات تعاتبه في حاجتين ثلاثة وتسيب الباقي وهكذا. كل ده يديم المودة والمحبة بينك وبين زوجك ويديم العشرة الطيبة. أسأل الله أن يحفظ بيوتكم من كل شر، وأن يجعل بيوتكم مليئة بالحب والخير والسعادة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.